باب الهمزتين من كلمة. ثانيهما سهل غنى حرم حلاء وخلف ذي الفتح لوى أبد الجلاء خلفا وغير المك أن يؤتى أحد يخبر أن كان روى اعلم حبر عد وحققت شم في صبا وأعجمي حميم شد صحبة أخبر زد لمي غص خلفهم أذهبت متل حز كفا ودن ثنا إنك لأنت يوسفا وآي ذا ما مت بالخلف متى إنا لمغرمون غير شعبة أئنكم لعراف عمدا أين لنا بها حرم على والخلف زن آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص الرويس الأصبهان أخبرا وحقق الثلاث للخلف شفا صف شم آلهتنا شهد كفا والملك والأعراف لولا أبدلا في الوصل واوا زر وثان سهلا بخلفه أئن الأنعام اختلف قوث أئن فصلت خلف اللطف أأسجد الخلاف مز وأخبرا بنحو آئذا أئن كررا أوله ثبت كما الثاني ردي إذ ظهروا والنمل معنون زدي رذ كسو أولاها مدى والساهرة ثنا وثانيها ضبا إذ رمكرة وأول الأول من ذبح كوى ثانيه مع وقعت رذ إذ ثوى والكل أولاها وثاني العنكبا مستفهم الأول صحبة حبا والمد قبل الفتح والكسر حجر بن ثقله الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لذ وعنه أولا كشعبة وغيرهم دج سهلا وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل واقصرا كذا به السحر ثنا حز والبدل والفصل من نحو أآمنتم خطل أئمة سهل أو أبدل حط غنا حرم ومد لاح بالخلف ثنا مسهلا والأصبهان بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص أن كان أعجمي خلف مليا والكل مبدل كآسى أوتيا